الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فهل هذه الركعتين تشرع للنساء في بيوتهن أيضا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في التشريع العموم، فجميع ما وردت به الشريعة من الأحكام الشرعية فالأصل استواء الرجال والنساء في تطبيقه إلا بدليل يدل على تخصيص أحد الجنسين عن الآخر. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. فهذا أجر ثابت لركعتي الفجر في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهذا الفضل ثابت للذكور والإناث على حد سواء. فإذا صلى الرجال ركعتي الفجر في المسجد أو البيت فيثبت لهم هذا الأجر، وإذا صلت المرأة تلك الركعتين في بيتها فإنه يثبت لها ذلك الأجر أيضا، والله أعلم.